قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: وروى زيد بن الحباب قال حدثني الحارث بن عبيد أبو قدامة ليادي هكذا ولا لا، وقال الحسن هنا بالبيت نعم، وقال الحسن العامل على غير علم كالسالك على غير طريق. أي والله العامل على جهل يمشي في ظلمة، حتى وإن أحب الخير وأراد يعمل الخير ما يهدى له إلا أن يتعلم سبله وطرقه وأسبابه وسائله، والعامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح. اعتبروا يا أولي الأبصار، استفيدوا من هذا، فاطلبوا العلم طلبا لا تضروا بالعبادة، يعني لا تكون عبادة على غير علم تضروا بالعبادة، بل تضرون وتضرون، يبتدع ويسبب للناس البدعة ويجلب على الناس الشر. واطلبوا العبادة طلبا لا تضروا بالعلم، واعبدوا الله عز وجل على ضوء العلم، بدون أنه مثلا يشغل عن العلم بها عن العلم، لا تضروا بالعلم. حتى من هذا الباب ما يذكره أهل العلم من تقديم العلم على نوافل العبادة، لكن لا يكون على حساب العلم، عبادة على حساب العلم وعلى ترك العلم والتفرغ وترك الكتب وإعراض عن الكتب، أو علم أو ترك العبادة، لا هذا ولا هذا. على هذا المعنى كلام الحسن، فإنه كلام حسن. فإن قوما طلبوا العبادة تركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الخوارج عباد يا إخوان الخوارج، ما هم مثل هؤلاء قطاع الصلاة، هؤلاء خوارج ورافض، هؤلاء مارقون، لا عبادة ولا إقبال. والله يقول الإخوان الذين قالوا وجوههم خسيسة، صحيح ما هي وجوه خير أبدا، وجهه تستعيذ بالله منه من وجهه. نعم، اطلبوا العبادة طلبا لا تضروا بالعلم، فإن قوما طلبوا العلم، أعني من حيث لا، لأن سئل بعض الأطباء قالوا هذا سبب، يعني هذا الشين في وجوههم والبياض في شفاههم لأمور، قال أولا المعاصي وعدم الدين، ثانيا الحبوب الدزبم وغيرها، ثالثا القات، رابعا سوء التغذية. ايش تظنون هؤلاء اللي في الجبال مغذون؟ ابدا مغذون، هؤلاء اللي مثل الكباش جالسون سيدي سيدي، والله هؤلاء الذي التغذية عليهم مع اللحوم والدسوم مع انواع المأكولات، اما الذين يزنبلون بهم في الجبال معهم الجوع، يجد معه كسرة يابسة ولا معه كذلك يعني شيء من الزبيب ان تيسر له، عنده شمة بس يصفخ فيها وبزد. صحيح، فحالتهم حالة، والله يا إخوان خدعوا، والله يا إخوان هؤلاء عدمان جدا جدا عدمان، والله يعني فيهم عدامة تتعجب منها، غفلة شديدة سحيقة. طيب هؤلاء يقدمونهم للموت، يقدمونهم كذا، وما معهم إلا الهنجمة بهم الأبطال المقاتلون، يعني ماذا، المجاهدون أنصار الله، من هذا البكبك عليهم وهم جياع، والنعمة عند السادة، نعمة عند السادة، نعمة الدنيا. أما أهل السنة والله الحمد يسيرون سواء، جاعوا سواء شبعوا سواء، ما عندهم يعني من هذا، جاعوا سواء شبعوا سواء، خيرهم سواء، وما يحصل عليهم من السوء كما يقول الحلوة والمرة. خرجوا بأسيافهم على أمة محمد، على المسلمين المؤمنين، سبب الجهل، سبب تقديم العبادة على العلم، وبسبب ما هو هذا فقط والله، ولو كانوا مخلصين لنفعتهم عبادتهم، ولربما دلهم الله على الهدى، ولكن دخلهم الإعجاب والغرور كما مر بنا في حديث الجامع، حتى أعجبتهم أنفسهم. وأيضا يعني مرقوا من الدين بالأهواء، ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوا، يعني ما دلهم على الخروج العلم، إنما دلهم على الخروج الجهل. هذا حكم من الحسن على أن كل خارجي جاهل، والذي دلهم على الخروج هو الجهل والله. وأما العلم فما يدل على الخروج، يدل على الخير والسكينة وعلى العمل الصالح وعلى سلامة المؤمنين وعلى كل هدى. الحقيقة هذه الآثار درر، والله هي عندنا أغلى من الذهب، وإن كنا ما نحفظها كلها، ولكن تمر علينا تفلي صدورنا ونرتاح بها. والله الموفق. الأثر الذي يليه أيضا عن الحسن، وروى صالح بن مسمار والأشعث بن عبد الملك عن الحسن قال، بعضها ما ندري ما حالها لكنها أثر جميلة، قال: إن من أخلاق المؤمن قوة في الدين وحزما في لين وإيمانا في يقين. حزم في لين ما هو حزم في تفلت، صحيح. يعني المؤمن ليس لا يلدغ من مؤمن من جحر مرتين، هذا لقياسته وفطنته، ليس معناه أنه غافل، وإلا استغل وحرصا على علم وشفقة في نفقة وقصدا في عبادة ورحمة للمجهود وإعطاء للسائل، لا يحيف على من يبغض، يعني لا يجور عليه، يبغض لا يجور عليه، يغبط الأمر الذي هو مضبوط ولا يجور ولا يظلم، ولا يأثم في من يحب في الزلازل وقور وفي الرخاء شكور، قانع بالذي له، ينطق ليفهم ويسكت ليسلم، ويقر بالحق أن يشهد عليه. إيش عندكم؟ أيوة، قبل أن يشهد عليه. آثار جيدة، حتى كتبوا في آثار الحسن بعض الكتب لما فيها من اللذة، وفعلا المؤمن على خير في سائر شؤونه. إلهنا بارك الله فيكم.